بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، نواصل. ما زلنا مع الماء في أقسام المياه، قلنا ثلاثة. القسم الأول طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. فإن حصل في تغير، ذكر نوع من أنواع التغيرات لا تؤثر فيه، إلا أن الأولى أن يستخدم الشخص غيره. أيضا تغير بمغيرات غير التي سبقت، تغير بمغيرات أخرى، فهل يؤثر فيه أم لا؟ ما زال الكلام حول الماء الطهور، أي الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيما إذا تغير هل يؤثر فيه هذا التغير؟ تغير الممازجة انتهى، تغير الآن بطريقة أخرى، تغير الماء بأسباب أخرى. نقرأ الآن، هنا وصلنا. وإن تغير الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه، هو طاهر في نفسه ليس نجسا، مطهرا لغيره. ما معنى مطهر لغيره؟ يقولون هو مطهر لغيره أي يرفع الحدث الأصغر والأكبر. طاهر في نفسه ليس نجسا، مطهرا لغيره أي يرفع الحدث الأصغر والأكبر، وضوء، يرفع الجنابة. إن تغير بمكثه أي بطول المكس، ما كثى في الخزان كثيرا، ما كثى في الحوض كثيرا، فتغير الطعم، تغير اللون، تغيرت الرائحة. وكذلك لو كان التغير بسبب بقائه في الأواني المخصصة للماء، كآنية الجلد، آنية الحديد ونحو ذلك، فتغير طعمه أو تغيرت رائحته بسبب هذا الإناء، سيذكر عدة أسباب للتغير. منها هذا، أي أنه بعدها لا يضر ولا يكره، لا يضر وإن تغير الآن، لكنه تغير بنفسه بسبب المكس في هذا الحوض أو في هذا الإناء ولا يكره. يعني تستخدم الرفع الحدث الأصغر والأكبر، ولا نقول الأفضل أن تنظر غيره، لأن هذا تغير بنفسه، ما وضعنا فيه أشياء حتى نقول في العبارة السابقة وضع فيه كافور. الأفضل لا تستخدمه في الطهارة رفع الحدث، لأنه قد تغير بشيء وضع فيه، لكن ما يضر لأنه ما مازجه. هنا ما وضعنا فيه شيء، من نفسه تغير، إذن هو طهور وبلا كراهة لأنه تغير من نفسه. قال أو بما يشق صون الماء عنه من نبات فيه وورق شجر. صون الماء عنه أي لا يمكن الاحتراز منه، مثل أشجار أو أعشاب تنبت فيه الطحالب مثلا، فتغير بسببها، تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته، أو أوراق من شجر أو من السيول اللي تأتي فغيرت فيه، فهذا لا زال طهورا وبلا كراهة، يصلح لرفع الحدث ولإزالة النجاسة وبلا كراهة، لأنه تغير بما يشق صون الماء عنه فلا يمكن الاحتراز منه، فصار مطهرا وبلا كراهة. لا نقول الأفضل تستخدم غيره، غيره ليس أولى منه. لماذا؟ لأن هذا تغير بما يصعب الاحتراز منه، فلا زال طهورا وصار صالحا للاستخدام في الطهارة بلا كراهة. قال أو بمجاورة ميتة، يعني معنى خزان وبجواره ميتة ليست فيه، فإذا الماء هذا قد تغير من رائحة الميتة هذه، لكن ليست الميتة في داخل الماء، تغير نطعم الآن فيه طعم نجاسة، أو رائحة الماء صارت ريحة تشبه ريحة النجاسة بسبب الميتة هذه النجسة التي بجواره. وهكذا لو كانت عذرة، بعض الأماكن في القرى ربما يتغوطون قريبا من الحوض، فربما تغير الماء الذي في الحوض، تغيرت رائحته، تغير طعمه من أثر ماذا؟ هذه النجاسة، لكن ليست مخالطة له، ليست فيه وإنما بجواره، هذا طهور أيضا لا يضر. بل يقول المؤلف هنا وبلا كراهة، وإن كان من العلماء من يقول طهور ويكره لأن قد صارت فيه أثر النجاسة، لكن بمجاورة لا بمخالطة. فعلى كل يكره أو لا يكره، الذي يهمنا هنا أنه ماذا؟ طهور، هذه النجاسة لم تؤثر فيه. وإن وجد أثرها فيه فهذا الذي تغير بمجاورة نجاسة هذا طهور. وقال بعض العلم لا بأس باستخدامه بلا كراهة، ليس غيره أولى منه، لأن هذه النجاسة لم تخالطه، هي في ما يقولون في وادي وهو في وادي، إنما هي مجرد مجاورة. ومنهم من قال طهور لكن مع الكراهة، فسواء بهذا أو بهذا هو طهور. فإن قلنا مع الكراهة فالأولى أن ينظر الشخص غيره وأن يتطهر بغيره، فإن تطهر به فلا بأس به. أو سخن بالشمس، سخن بالشمس يعني معه ماء وضعه في الشمس يريده يسخن، أو هو موضوع في السطوح في الشمس سخنته، فيقول لك هنا هو أيضا طهور وبلا كراهة، يرفع الحدث ويصلح الطهارة وبلا كراهة، ليس غيرهم أولى منهم لا بأس. وهنا ذكر الشمس، ودليل هذا أن ما جاء من النهي عن الطهارة بالماء المشمس لأنه يسبب البرص أو نحو ذلك حديث ضعيف، الطهارة به جائزة وبلا كراهة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن الطهارة بالماء الذي سخن بالشمس حديث ضعيف، والعلة فيه لو ثبت أنه يسبب البرص لأنه لا يصلح للطهارة لكن يسبب لك أمراض، فلو صح الحديث لقلنا طهور مع الكراهة لأنه يمرضك يسبب لك مرض، لكن الحمد لله الحديث ضعيف، إذن كما قال المؤلف طهور وبلا كراهة. أو بطاهر، سخن بطاهر يعني الماء أنت الآن تدخلت فيه فسخنته بطاهر كغاز، قد يأتي لك الوسواس والشيطان يقول لك غيرت الماء، هم تذكروها ولا بديهيا واضح معي، ما سخنته بغاز أو سخنته بحطب، إيش المشكلة؟ فلماذا تذكروها؟ ربما يطرأ للشخص تفكير أو يأتي وسواس، أنت الماء سخنتها الآن بالغاز ما يصلح، أغلق المسألة وقال أو بطاهر، حتى لو سخن بطاهر ما يضر، يعني الماء المسخن بشمس أو بغيره لا يضر، إن كان بغير الشمس فلا يكره بالإجماع، وإن كان بشمس فمن أهل العلم من يكره ذلك بناء على حديث فيه لكنه لا يثبت. فهمتم؟ فالماء الساخن بغير الشمس سخنته بأي وسيلة كانت حتى الطاقة الشمسية ليست هي شمس، يتولد بعدها تجي من الشمس تتولد كهرباء، هذا كله بلا خلاف، لكن ما كان في الشمس فيصلح بلا كراهة على الراجح، لأن الحديث الذي جاء فيه أن يسبب الأمراض حديث ضعيف. فالماء هذا المتغير بهذه الأسباب التي ذكرت في هذه العبارة طهور وبلا كراهة، الحمد لله هو طهور، ربما عند عامة العلماء وإنما يختلفون في الكراهة وعدم الكراهة. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، إن استعمل في طهارة مستحبة ليس في طهارة واجبة، هناك طهارة واجبة وطهارة مستحبة. الطهارة الواجبة التي ترفع الحدث، أريد أصلي أنا أتوضأ الآن لأجل الصلاة، ما تصح الصلاة إلا برفع الحدث، لكن أنا على طهارة فجاء وقت الصلاة قلت أجدد الوضوء، تجديد الوضوء مستحب إلا فطهارتي لا زالت باقية، هذا الثاني يسمى طهارة مستحبة. أنا على جنابة أريد أرفع الجنابة، رفعي للجنابة بالماء طهارة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، لكن قلت أغتسل للجمعة المجردة أو قد اغتسلت من الجنابة فقلت أزيد الآن لأجل الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كعبادة ثانية أجر عليها، هذا الغسل الجمعة طهارة مستحبة، غسل ثانية وثالثة، لأن عند الوضوء أو في الغسل على قولهم يستحب التثليث، فالغسل الأولى في الوضوء طهارة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، الثانية والثالثة مستحبة. هو يريد هنا أن يقول أن هذا الذي استعمل في طهارة مستحبة وهو ما تقاطر من البدن من الأعضاء في طهارة مستحبة لا في طهارة واجبة، أو غمست أعضاءك فيه وكان قليلا في طهارة مستحبة لا واجبة لا زال طهورا لكنه يكره، أنه صار مستعمل، يعني أنا الآن مثلا أتوضأ، فالأولى الذي الطهارة الواجبة الغسلة الأولى لا خارج الإناء، الغسلة الثانية أريد أحافظ على الماء لا داخل الإناء، تجمع معي ماء نقول هنا في إناء وهنا في إناء، الغسلة الأولى أقاطرها للإناء الذي على يميني، الغسلة الثانية والثالثة للإناء الذي على يساري، يعني الذي على يميني ما مستعمل والذي على يساري ما مستعمل، لكن هذا الماء المستعمل في طهارة واجبة الذي على يميني الذي رفعته بالحدث هيك في واحدة واحدة، والثاني مستعمل في طهارة مستحبة، هو ما قد قال الذي هو مستعمل في طهارة واجبة، سيأتي معنا ربما نستطيع نصل إليه اليوم إن شاء الله، لكن هو حول هذا الذي على يساري الذي هو مستعمل من طهارة مستحبة أي تقاطر، وليس المقصود الماء المستعمل الذي يغترف به، هذا الذي نغترف منه مستعمل لكن ليس المراد به هذا، عندما يقول الفقهاء الماء المستعمل أي يقصدون أحد أمرين أو ثلاثة، إما أنه تقاطر من الأعضاء، وإما غمست فيه أعضاء لرفع حدث أصغر وأكبر، وإما الذي يكون بعد النجاسة إذا طهرت النجاسة وبقي بعدها ماء كما سيأتي معنا، لكن الماء الذي يكون في الإناء وتأخذ منه هذا لا يسمى مستعملا اصطلاحا، عندما يذكرون المستعمل والماء المستعمل وخلافية وكلام لا يقصدون هذا الماء، يقصدون ما تقاطر من الأعضاء أو تغسل أعضاءك فيه، حوض صغير وأنا على جنابة نزلت فيه هذا ما مستعمل. طيب منه ما هو مستعمل للطهارة مستحبة ومنه ما هو مستعمل للطهارة واجبة، المستعمل للطهارة الواجبة الذي يرفع الحدث، والمستعمل للطهارة المستحبة لا يرفع الحدث لكن يستحب هذه الطهارة، هذا الماء اللي اجتمع معي من تقاطر من أعضائي من طهارة مستحبة، تجديد وضوء غسل جمعة غسل ثانية وثالثة، هذا الماء لا زال طهورا لغير أن يأتي ويتوضأ منه أو يغتسل منه من الجنابة، لكن قال يكره، لماذا يكره؟ لأن من أهل العلم من يقول ما يصلح قد صار مستعملا، فيكره لهذا السبب، أن من أهل العلم من يقول لا يصح الطهارة به، فنحن مراعاة لخلافه نقول يعني الأفضل لا تستخدمه، استخدم غيره، فإن استخدمته فلا بأس بذلك لأنها طهارة مستحبة ليست واجبة، فلم يرفع حدثا فم هذا تمام، سيأتي يعني بعد هذا المستعمل في طهارة واجبة ما حكمه سيأتي معنا تحت، فلا داعي أن نتكلم في حكمه الآن، لكن تكلمنا على بيان معناه لأنه أثار فضولنا لذلك بقول طهارة مستحبة، إذن في طهارة واجبة، فهمنا ما معنى الماء المستعمل من طهارة واجبة ما معنى الماء المستعمل من طهارة مستحبة، الحكم إذا كان من طهارة مستحبة تجمع من طهارة مستحبة فهو طهور، لكن يكره لأن بعض من أهل العلم يقول هو طاهر وليس طهورا، ما عاد يصلح أن ترفع الحدث به، طبعا كما اصطلحنا عليه انتبهوا، وأنا كنت أكرر قريبا وما سأكرر دائما، ما سكت عليه معناته أنه هو الراجح أو مجمع عليه، مثل الذي مر هناك من التغيرات بعضها مجمع عليه حتى بدون الكراهة، أو يكون هو الراجح كما سمعتم، إلا في بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها قوي فنسكت لا الترجيح فيها صعب فيكون السكوت هنا بناء على عدم القدرة على الترجيح، وهذا ستعرفونه من خلال الكلام، إذا رأيت المدرس في مسألة من المسائل يعني يا الله يخرج منها اعرف أنه هنا قد أصعبته وأعيته هذه المسألة، أحيانا يسكت هنا عن اتيان براجح لأنه صعب عليه الترجيح، ولو كان الشخص في كل شيء يرجح فهذا لا مثيل له، لكن من هذا؟ هذا شخص لا وجود له، الذي يرجح في كل شيء هذا شخص لا وجود له. قال وإن بلغ قلتين، انتبههم عبارة جديدة، عبارة عبارة عبارة، لا تشوف المثقل صغير، وكل واحدة تحمل لها معاني كثيرة وتستطيع أن تتكلم فيها أو تكتب فيها يعني أوراق، ركزوا معي. قال وإن بلغ قلتين، إذا الماء الأول الذي الطهور كل هذا الذي حصل فيه لا زال طهورا، اللهم أن في بعض الأحيان الأولى أن تستخدم غيره، وفي البعض الآخر ليس الأولى أن تستخدم غيره، لا بس أن تستخدمه فهو كغيره. قال وإن بلغ قلتين، يعني هذا الطهور الذي هو طاهر مطهر، إذا بلغ قلتين وهو الكثير كثير، يعني بلغ من الماء قلتين، قدره مجتمع مع بعضه يساوي قلتين. والمقصود بالقلة هنا من قلال هجر، لأن هذه القلة اللي كانت معروفة ومألوفة عند أهل الحجاز، وجاء في بعض الأحاديث بيان أنها من قلال هجر لكنها أحاديث ضعيفة. وقلة هجر قلة كبيرة، وهي التي كانت منتشرة ومشهورة ومعروفة عند أهل الحجاز. وهو سيقول لك الآن كم تساوي في الرطل. قال وهما أي القلتان 500 رطل عراقي تقريبا. قالوا 500 رطل بالنسبة للقلتين 500، إذن القلة الواحدة تساوي 250 رطل، وهذا يساوي باللتر بعد الحساب 100 لتر. والقلة الثانية ب 100 لتر أي 500 رطل يساوي 200 لتر تقريبا، أو أقل قليل أو أكثر قليل وهكذا. فلنقول تساوي 200 لتر، ولك أن تقول تساوي 200 كيلو. هذا مقدار القلتين من قلال هجر يساوي 500 رطل، الذي هو باللتر يساوي تقريبا 200 لتر عراقي، يعني بالرطل العراقي. هناك رطل عراقي ورطل دمشقي ورطل مصري وهكذا. وهنا أيضا لعلنا ذكر العراقي لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من العراق، فبأي رطل كان هي متقاربة تقريبا. يعني أن هذا تقدير القلتين ب 500 رطل ليس من باب التحديد، ومن باب التقريب، فقد تزداد عن 500 قليلا وقد تنقص عن 500 قليلا. فلو جاء شخص ونظر ما فإذا به مثلا 498 رطلا، نقول خلاص اعتبره بحكم القلتين لأنه من باب التقريب لا من باب التحديد تقريبا. ونقول أنه يساوي 200 لتر، يعني قلتان تساوي 200 لتر تقريبا أيضا. فمن أهل العلم من يقول أقل ومنهم من يقول أكثر، لكن بقليل. ماذا يريد من هذا الكلام؟ قال فلا خالطته نجاسة، يعني خالطته نجاسة، وقعت في نجاسة ولم تغيره، هذا لا زال طهورا. ولماذا خصه بالقلتين؟ للحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. فقالوا إذا كان الماء كثيرا، ما هو الكثير عندهم؟ ما كان قلتين فأكثر، هذا لا ينجس إذا وقعت في النجاسة. فخالطته نجاسة ولم تغيره، لم يتغير لونه، لم يتغير طعمه، لم تتغير رائحته، وهو ماء كثير أي قلتان فأكثر، فلا زال طهورا ولا كراهة في استخدامه. قال غير بول آدم وعذرة المائعة، يعني ما عدا، يعني هذا خلطته نجاسة وهو كثير أي يساوي قلتين فأكثر ولم يتغير، لا زال طهورا، طاهر مطهر، بشرط ألا تكون النجاسة التي وقعت في هذا الماء الكثير هي من بول آدم أو عذرته المائعة. فمعناه إن كان من بول آدم أو عذرته المائعة أن هذا ما يصلح ينجس ولو كان كثيرا، فإنه لا ينجس إلا بشرط كما سيأتي. فهذا ينجس أصلا ولو كان كثيرا أكثر من القلتين، وبال فيه آدم أو تغوط فيه بغائط مائع أي سائل ذائب، هذا ينجس ولو كان كثيرا ولو لم تتغير أوصاف الثلاثة. قوله أولا نشرح العبارة، آدم خرج غير بول الآدم، بال فيه يعني مثلا غير آدم، حمار، حمار لا يكلح منجس عندهم. طيب بال فيه حمار بوله نجس لا يضر إلا إذا تغيرت أوصافه، بال فيه حتى كلب ولم تتغير أوصافه لا يضر، بال فيه إنسان أشرف من الكلب الحمار وما غيره يصير نجس. أو عذرة المائعة، خصها بالمائعة حتى تكون كالبول، فخرجت الجامدة إلا إذا ذابت، كانت في إناء وذابت فتأخذ نفس الحكم، ولا الجامدة لا. والذي جعل بعض أهل العلم يستثني هذا لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم بلا تفريق بين قليل وكثير، والعلة أنه ينجس مباشرة. ثم قال خاطب الآدمي لا يبولن، فتكون خاصة بالآدمي. لو لم يفرق الحديث بين قليل وكثير، والعلة ستكون ماذا؟ ستكون علة من البول إلا أن الماء سينجس، ثم تقاس العذرة المائعة لأنها كالبول أو أولى، ولا تدخل الجامدة لأنها أصلا ما تشبه البول في الصفة، فهذا ذائب وهذا جامد يابس. والقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين بول الآدم وعذرته المائعة وبين غيره من النجاسات، وأن الماء الكثير لا ينجس إلا بتغير أحد أوصاف الثلاثة ولو كانت النجاسة التي لاقتهم بول آدم أو عذرته المائعة، وهذا هو الراجح. والحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لم يفرق بين كثير وقليل، إذ أن القليل ينجس والكثير المقصود حتى لا يستقذرها الناس وحتى لا ينجس مع التكرار. انت تقول تقول الكثير قالوا ما يضر، وهذا يجي الكثير ما يضر، وهذا قال الكثير ما ينجس، والكثير ما ينجس بالبول، فلما يتكرر عليه البول ينجس، فيكون هذا منهي عنه في الكثير حتى لا ينجس مع تكرر البول فيه، لا انه ينجس هذا الكثير بمجرد بول الآدمي فيه. فكان هذا القول الثاني والراجح كما سمعتم ان الماء الكثير لا ينجس اذا خلطته النجاسه الا بتغير احد اوصاف الثلاثه بلا فرق بين نجاسه اخرى حتى بالعقل. يعني الكلب هذا النجس الكبير لو بال ما يضر، اختبر الماء. وجاء شيخ من مشايخ العلم الكبار وبال به قلنا خربت الماء يا شيخ، يعني حتى في العقل تنظر، والشريعة الحمد لله تتناسب مع الفطر والأفهام، فكان هذا القول مرجوحا كما سمعتم. لكن ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ سمعتم الدليل وسمعتم الجواب والحمد لله. قال أو خالطه البول أو العذرة، يعني العذرة المائعة ويشق نزحه كمسامع الطريق مكة فطهور. هذا هو الاستثناء عندهم. الذين قالوا أن بول الآدمي وأن عذرته المائعة تنجس الماء الكثير قالوا ويستثنى ما يشق نزحه، يعني لا يمكن إخراجه والتخلص منه، وهذا في الأحواض الكبيرة كمصانع طريق مكة، كانت أحواض كبيرة يضعون على طريق مكة من جميع النواحي للحجاج إذا جاءوا يحصلوا الماء يشربون يشربون الدواب فيتفاجئ إنسان قد بل فيه، نقول لا يضر لأن أحواض كبيرة يصعب نزحها ويصعب إخراجها. إخراجهم إيش كان عندهم بالدينامت هذا ولا أشياء كبيرة ما عندهم، يقصدون على مستوى الآدمي. والله الآن لو عندك حوض خليه كما كان حتى مل هذا 10 مرات على طول بالشفاط تسحبك تماما، ما يقصدون هذا، لا زال عندهم هذا لم يؤثر فيه ما يضر فيه، لأن المقصود عندهم لا يمكن إخراجه عن طريق الرجل القوي، ما يستطيع أن ينزحه لكثرته ولقوته، وإن كانت الجماعة تستطيع بل من باب أولى الآلات، فهذا عندهم لا يضر إذا خالطه البول أو العذرة لأنه يشق نزحه، وهذا في الأحواض الكبيرة. هذا استثناء لمن قال بقولهم، وإلا فنحن كما سمعتم نقول أن القول الثاني هو الراجح الذي عليه جمهور العلم أنه لا يضر أصلا، لكن لو افترضنا أنه يضر يستثنى منهم ما صعب نزحه عن طريق الرجل القوي كالأحواض الكبيرة، لا يضر ولو بال فيه آدمي أو تغوط فيه آدمي، على القول بأن بول الآدمي وعذرتها المائعة تؤثر في الماء، لكن على القول بعدم التأثير فلا نحتاج للاستثناء أصلا لأنه لا يؤثر. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. حدث ما هو المقصود بالحدث؟ الأثر الأكبر. لا يرفع حدث صغير أو كبير بالوضوء أو بالغسل رجل أخرجت المرأة، هذا خاص بالرجال ونحن الآن مع معشر الرجال الذي بين يدي، فانتبهوا يهمكم الموضوع. قال حدث يعني لا يرتفع حدث أثره أكبر، رجل للرجل أخرج المرأة، طهور ما معنى طهور؟ يعني ما طاهر مطهر، يسير قليل، والكثير عندهم قلتان فما فوق، والقليل عندهم ما كان دون القلتين، ما يسير دون القلتين. إذا ماذا؟ هذا الماء القليل لا يصلح للرجل أن يرفع الحدث منه سواء الحدث الأصغر أو الأكبر إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. إذا خلت به امرأة أي تطهرت منه امرأة مختلية لم يشاهدها من يفهم الخطاب كالطفل الصغير المميز وما فوق، فتوضأت به أو اغتسلت من جنابة من هذا الماء الذي في الإناء وهي امرأة، فخرج لو كان الرجل، هذه كلها بقيود وخلوة، فخرج لو وجد من يشاهدها ولو كان صغيرا مميزا أي يفهم الخطاب، يفهم ايش يفعل الناس، يفهم ماذا يفعل هذا وماذا تفعل هذا وما هذا، هذا تتوضأ تستخدم الماء، صغير مميز صار يؤمر بالصلاة ولو لم يكن بالغا لطهارة كاملة، ولو تطهرت نصف طهارة تريد تتوضأ فغسلت من هذا الإناء مثلا وجهها ويديها، مسحت على الرأس تريد تغسل القدمين شغلها ما شغلها فانصرفت، لا يدخل في الذي يريده المؤلف هنا بعدم رفع الحدث للرجل، لازم طهارة كاملة، غسل كامل أو وضوء كامل عن حدث، لابد عن حدث. فإن اغتسلت لجمعة لا يدخل في هذا الذي يريد المؤلف، اغتسلت النظافة لا نقول لا يرفع حدث الرجل، لكن عن حدث يعني توضأت منه وضوء كامل أو اغتسلت منه غسل كامل، وليس المقصود المستعمل الذي يتقاطر، إنما الماء كما هو ما مستعمل يتأخذ منه تغتسل بالاغتراف، تغترف اغتراف، ما اغتسلت غمست الأعضاء فيه أو دخلت فيه يتأخذ، ليس هذا المستعمل، لكن هذا حالة خاصة بالرجل في امرأة تطهرت لطهارة واجبة من حدث أصغر أو أكبر واختلت به وكانت طهارة كاملة، فعندهم هذا الماء ما يصلح يأتي الرجل ويستخدمه في رفع حدث أصغر وأكبر. مثاله يعني رجل امرأة مع زوجته على جنابة، فسبقت المرأة على الماء الذي في الإناء فاغتسلت منه، أخذت منه اقترفت منه واغتسلت، بقت منه بقية نصف الإناء لا زال فيه الماء، جاء الرجل ما يصلح يغتسل فيه ما دام أنها اختلت فيه واغتسلت منه من جنابة من حدث وأكملت الغسل كاملا وكانت في خلوة، يا الرجل نقول ما يصلح لك هذا، هكذا قال المؤلف ما يصلحك تغتسل لرفع حدث، اغتسل هنا طاهر، اغتسل منه يعني للنظافة، اغسل به ملابس لكن ترفع به حدث هذا لا، اغسل به نجاسة هو طاهر لكن ترفع به حدث لا. ما دليل من قال بهذا القول؟ دليله ما رواه أبو داود وغيره عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قالوا إذن ممنوع، نجس قالوا مش نجس أمر تعبدي ما في نجاسة، اغسل بالنجاسات اشرب منه هو طاهر لكن لا تتطهر منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى عنهم. وأيضا ما رواه أحمد وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ونهى أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل، قالوا إذن فالماء المتبقي من طهارة المرأة لطهارة واجبة طهارة كاملة اختلت به هذا لا يصلح لطهارة رجل وإن كان طاهرا ويصلح للاستخدام لكن لا يصلح رفع طهارة رجل، أما المرأة يصلح لأنه خاطب الرجل، لا يتوضأ أحدكم بفضل طهور المرأة. وأيضا هذا الحديث الثاني نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. والقول الثاني في المسألة أن هذا لا يؤثر في الماء وأنه لا زال طهورا ويرفع حدث الرجل ولو كان يسيرا، لأن هذا الذي جاء في هذه الأحاديث يحمل على الكراهة، يعني الأولى لا تستخدمه جمعا بين الأدلة، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل طهور ميمونة، وأيضا عند أبي داود وغيره عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أن أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منهم من الماء متبقين. فقالت إني اغتسلت منه من جنابة، فقال إن الماء لا يجنب، أي لا تصيب جنابة، الماء ما يصير جنب. والحديث إسناده حسن. فالجمع بين الأدلة أن يقال من باب الأولى ألا يستخدم، لا أنه لا يرفع الحدث. فعلى هذا نرجع للمثال، لو جاء الرجل هذا الذي جامع زوجته واغتسلت من هذا الماء واغتلت إلى آخره لرفع الجنابة فجاء يغتسل منه لا بأس، لكن نقول الأولى أن تستخدم غيره. أما المرأة منهم فلا إشكال، وكذلك المرأة من فضل الرجل فكذلك ما في إشكال، إنما الإشكال بفضل المرأة من طهارة وهو يسير للرجل، ومع هذا لا إشكال فيه على القول الثاني الذي عليه جمهور العلم، فلا يضر، والأولى أن يستخدم غيره إن وجد، ولا فلا بأس به جمعا بين الأدلة. قال وإن تغير هذا الماء الطهور، إذن الصحيح أن هذا الماء الطهور لو توضأت منه المرأة واغتسلت غسلا كاملا من حدث واختلت به أنه لا يعرف، لا زال طهورا في حق الرجل كما أنه طهور في حق المرأة. قال وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الماء الطهور ما زال عند القسم الأول وهو الماء الطهور، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ طبخت فيه فاصوليا، وجد معك ماء الفاصوليا، طبخت فيه لحم صار الآن ماء لحم ونحو ذلك، هذا طعمه الآن ثاني متغير عن طعم الماء المطلق، أيضا ربما رائحته، وكذلك لونه بعد أن وضعت فيه الطعام وطبخته في هذا الماء تغير لونه، مثلا وضعت فيه اللحم صار مرقا. هذا النوع إن تغير لونه أو طعمه وريحه بطبخ نواصل الذي بعدها، أو ساقط فيه، أي سقط فيه ما يمكن الاحتراز منه، أنت معك ماء ووضعت فيه زعفران، وضعت فيه بودرة من حق العصير فيه فصار عصيرا، وضع فيه زعفران فصار ماء زعفران، معك قليل ماء هكذا ولبن وضعت فيه فصار لبن حتى يكسر اللبن، هذا ساقط فيه بإرادة، يمكن الاحتراز، أنت اللي فعلته، ما لا يمكن الاحتراز لا يضر. هذا يريد أن يقول لك كما سيأتي حتى أستبق لكم الكلام، لأنه يكثر بالفقرات ربما ننسى ما الذي يريد من البداية أو نجمع بعدها بثقل، فنستبق الآن ونقول يريد هنا أن هذا الماء إذا تغير بطاهر فغير في لونه أو طعمه أو رائحته، كشيء وضع فيه فغير من صفاته، أو طبخ فيه شيء من الطاهرات فغير من صفاته، أن هذا طاهر لكن ليس مطهرا، ما يصلح ترفع به الحدث الأصغر أو ترفع به الحدث الأكبر، لأنه قد نزع عنه اسم الماء المطلق وصار يسمى مرق، ما زعفران، ما ورد، عصير، فلهذا لا يصلح لرفع الطهارة وإن كان طاهرا لكنه غير مطهر، لأننا أمرنا أن نتطهر بالماء المطلق، وهذا لا يسمى الآن ماء مطلقا وإنما مقيد، ماء ورد، ماء زعفران، لبن، عصير ونحو ذلك، إلا إذا كان هذا التغيير يسيرا فيغتفر عند جمهور العلماء، يعني سقط فيه شيء مثلا من صابون، شيء من حناء، فغير في صفة من صفاته تغييرا يسيرا، ريحة يسيرة، أو تغير من شكله تغير يسير، طيب أعطانا كلمة هكذا نقدر نضبطها تمام، يعني لا زال يسمى ماء، من رآه سماه ماذا؟ ماء، لا زال يطلق عليه ماء مطلقا بدون قيد، ما كذا، ما صابون، ما حنا، ما في، تقول هذا ماء لا بأس به، فيغتفر اليسير. إذن الطاهر إذا خالط الماء فغير من لونه أو طعمه أو رائحته تغييرا يسيرا لم ينزع عنه اسم الماء المطلق لا زال صالحا لرفع الحدث الأصغر والأكبر، وأما إذا غير من صفاته وصار لا يطلق عليه ماء فإنه في هذه الحالة لا يصح للطهارة. ما هو هذا؟ قالوا صابون، ما صابون، إذن هذا ما عاد يصلح للطهارة لأن التغيير صار كثيرا فنزع عنه مسمى الماء ولا يسمى عند الإطلاق ماء، لأن هذا الطاهر الذي خالطه وإلا من نجسه لكنه أخرجه عن صفته أو عن مسماه المطلق فصار طاهرا ما خالطته نجاسة لكن ليس مطهر، لا يصلح لرفع الحدث الأصغر والأكبر كما سمعتم. قال أو رفع بقليل حدث، يعني معك ماء قليل رفع به حدث، وهذا الذي قلنا من قبل المستعمل في طهارة واجبة، يعني ما كان مستعمل من طهارة واجبة، هذا أراد به هنا بقوله ورفع بقليل حدث، يعني ما قليل، لأن ما قليل لا كثير، قليل قلنا والقليل عندهم دون القلتين، ما قليل، ماذا فعل؟ رفع به حدث، يتوضأ داخله، داخل الإناء هذا القليل، أو اغتسل داخله، إناء قليل ما وصل إلى القلتين، هذا رفع حدث، اغتسل من جنابة أو توضأ بغمس أعضاء فيه لأجل الوضوء، أجل الحدث الأصغر، هذا رفع حدثا أصغر وأكبر لكنه قليل ليس بالكثير، كثير ما يضر، قليل، هذا ماذا؟ طاهر غير مطهر، لأنه رفع حدثا فصار مستعملا في رفع حدث، فلا يصح بعد ذلك أن تستعمله لرفع حدث آخر، أو يأتي آخر ويستخدمه لرفع حدثه، ما يصلح، وهذا الذي يسمى بالماء المستعمل في طهارة واجبة، لكن لو كان في طهارة مستحبة يكره فقط، لا بأس به مع الكراهة، لكن الآن في طهارة واجبة، قالوا هذا ما عاد يصلح تطهر فيه، هل هو نجس؟ لا هو طاهر، لكن ليس مطهرا، يسمى بالماء المستعمل، ودليلهم أن هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للطهارة منه، وهو الماء المستعمل في طهارة واجبة مسبقة، لا يصلح لرفع طهارة واجبة أخرى، وإن كان طاهرا لأنه صار مستعملا، كيف مستعمل؟ قلنا ما هو الإناء تعرف منه، إنما المقصود تقاطع تواترت فيه أو تغمس الأعضاء فيه، هذا يسمى في اصطلاح الفقهاء بالماء المستعمل. هذا يقول المؤلف لا يصلح لرفع طهارة، لرفع حدث آخر لأنه صار مستعملا، إنما استخدمه بطبخ بشرب إلى آخره، فهو طاهر غير مطهر. ودليله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي في الماء الراكد وهو جنب. قالوا العلة هنا ما ستكون إلا لأنه صار مستعملا، لأن الجنب ليس نجسا، لا سيما على القول بأن المليء طاهر. قالوا هذا الحديث العلة منهم أن هذا الماء سيصير مستعملا، فإذا جاء آخر يغتسل من جنابة نقول ما عاد يصلح لك، خرب الماء، لكن يغترف اغتراف، فلا يغتمس فيه لغسل الجنابة لأنه لا ينجس بالجنابة، لكن لعلة أخرى وهو أنه يصير مستعملا. والقول الثاني في المسألة أن هذا المستعمل لا بأس بالطهارة منه مع الكراهة، لأن هذا الحديث الذي استدلوا به ليست هذه العلة التي ذكروها ظاهرة، فيحتمل أن المقصود منهم حتى لا يستقذره الناس ولا يتلوث مع الأيام، لا لأنه صار مستعملا. فلما كانت العلة محتملة فالأصل بقاء الشيء على ما كان، والأصل فيه أنه طاهر مطهر، فيبقى كما هو بعد الاستعمال طاهرا مطهرا مع الكراهة، من أجل الخروج من هذا الخلاف والخروج من يقول من أهل العلم أن هذا الماء ما يصلح، اجتنبه يا أخي وخذ لك طهارة مجمع عليها، وهذا ما سترميه للشارع، نظف فيه حمام، اغسل فيه ملابس، اشربه، اطبخ فيه، واترك رفع الحدث الأصغر والأكبر من هذا من باب الكراهة. فالأولى والأحوط أن يجتنب هذا الماء، فقد كان الصحابة في شح من الماء ولا يعلم عنهم أنهم كانوا يدخرون الماء المستعمل لطهارة أخرى، فالأولى والأحوط أن الشخص هذا الماء المستعمل في طهارة واجبة أن يتركه لرفع طهارة ويستخدم غيره، وهذا الماء يستخدم في غيره، هذا أولى وأحوط. لا زالت في هذه العبارة بقية والوقت قد ضاق، نكتفي بنحو هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني.